بسم الله، الحمد لله، وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فلازلنا في شرحنا للعقيدة الطحاوية للإمام أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الطحاوي الأزدي، المتوفى في سنة 21 و300 للهجرة. وكنا قد توقفنا في الدرس السابق في عند قوله: والإيمان هو الإقرار باللسان. فضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعريف الإيمان: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وأن جميع ما أنزل الله تعالى في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. نعم، قال هنا: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. وهذه هي المسألة التي اتفق عليها أهل السنة والجماعة، أنهم خطأوا الإمام الطحاوي رحمه الله. وهذه العبارة أخطأ فيها رحمه الله وفي تقريره، وهي عبارة مشهورة لمرجئة الفقهاء. وأما الإيمان عند أهل السنة والجماعة فهو حقيقة مركبة من القول والعمل، وهذا قد وقع عليه الإجماع. فالإيمان قول وعمل، وعبارات أهل السنة والجماعة تدور حول هذا الفلك، وأحيانا يضاف عليها فيقال: الإيمان قول وعمل ونية. وأحيانا يقال: الإيمان قول وعمل ومعرفة، ونحو ذلك من العبارات، وهي كلها تدور على معنى حقيقة أن الإيمان مكون أو هو حقيقة مركبة من القول والعمل. فالإيمان هو قول، والقول يكون بالقلب وباللسان، وقول القلب هو التصديق، تصديقه، تصديق القلب واعتقاده، وقول اللسان هو النطق بالشهادتين. وكذلك العمل يكون على قسمين: عمل القلب وعمل الجوارح. وعمل القلب كما هو معلوم الإخلاص والنية والمحبة والرجاء والإخبات والتوكل، كل هذه أعمال قلبية. وأما عمل الجوارح فكل ما لا يؤدى إلا بالجوارح فهو يكون من العمل. ومن باب الفائدة، أول من نقل عنه في بالنسبة للإيمان أيضا مما يعتقد أهل السنة أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد وينقص. وقد نقل عن الصحابة على في ذلك، ومن أشهر من نقل عنه من الصحابة وهو مروي عند في مصنف ابن أبي شيبة، وهو عن عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه. وهذا الأثر حسن بدرجة الحسن، فهو مروي عند في المصنف عند ابن أبي شيبة وعند كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد وعند غيره ممن نقل أقوال السلف في الأسانيد. فقد سئل قال: هل الإيمان يزيد وينقص؟ قال: نعم، إذا ذكرنا الله. قال: إذا ذكرنا الله فحمدناه فخشيناه فذاك زيادته، وإذا غفلنا عنه ونسينا فذاك نقصانه. وقد نقل الإجماع على ذلك عبد الله بن المبارك وسفيان وجماعة من السلف، وأيضا نقله الإمام الشافعي رحمه الله عن الصحابة. وقال عبد الرزاق الصنعاني قال أنه قال: لقيت 62 شيخا وكلهم يقولون الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. أيضا الإمام القاسم بن أبو عبيد القاسم بن سلام ذكر في كتابه قرابة أو سمى أكثر من 130 شيخا كلهم يقولون بذلك، وهذا فلا تكاد يعني أحد من السلف إلا ويقرر هذا الأمر، فهو إجماع يعني عند السلف. واستدلوا بالأدلة في الأدلة على هذا القول بأدلة كثيرة، ومن فمثلا على قول على مسألة قول اللسان استدلوا بقوله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. هذا دليل على إيش؟ دليل على قول القلب، دليل على قول القلب. وأما قول اللسان أما قول اللسان فقال سبحانه وتعالى قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، فهذا الله سبحانه وتعالى طلب منهم أن يقولوا بألسنتهم. وأما عمل الجوارح فالأدلة في ذلك كثير، ومنها كما جاء في سورة البقرة وما كان الله ليضيع إيمانكم ليضيع إيمانكم، وهذه قد أجمع المفسرون على أن المراد منها الصلاة إلى بيت المقدس، فسمى الصلاة إيمانا، فسمى الصلاة هنا إيمانا. ومن الأدلة يعني هناك أدلة كثيرة جدا، ومن هذه الأدلة حديث ابن عباس في الصحيحين وحديث وفد عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الإيمان؟ قال الله ورسوله أعلم، قال فقال أن تؤمن أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتؤتي المغنم الخمسة من المغنم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة الجامعة لهذه للعمل والقول حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين أن الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذا أيضا فيه دليل على أن الإيمان قول وعمل، وفيه دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، وقال الحياء شعبة من الإيمان. فهناك فالإيمان هو تلازم بين الظاهر والباطن، فيمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بقلبه ولا يكون أو يظهر منه عملا في الجوارح. ومن المهم جدا لطالب العلم أن يعرف أن الإيمان يقسم كما جاء في حديث جبريل، فهناك الإيمان يقسم أو المعذرة الدين يقسم إلى 3 مراتب. المرتبة الأولى وتسمى أصل الإيمان، أو تسمى الإسلام، أو تسمى الإيمان المقيد، أو تسمى مطلق الإيمان، وهذه لا يتم الإيمان إلا بثبوته، لا يتم الإيمان للإنسان إلا بهذه المرتبة، وهي مرتبة الإسلام أو أصل الإيمان تسمى، أو الإيمان المقيد أو مطلق الإيمان. وهذه إذا مات من كان على هذه المرتبة العبد فهو ناج باتفاق أهل السنة، ناج من الخلود في النار، ناج من الخلود في النار، ولكنه قد يستحق الدخول إلى النار ابتداء، لكنه لا يخلد في النار. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية هي الإيمان، تسمى بالإيمان الواجب، أو تسمى بالإيمان المطلق، أو تسمى بحقيقة الإيمان، وهذه تكون لمن أتم الواجبات، تكون لمن أتم الواجبات واجتنب الكبائر، واجتنب الكبائر. هذه المرتبة الثانية. يعني الدين يقسم على إلى 3 دوائر. الدائرة الكبيرة هذه هي المرتبة الأولى اللي ذكرناها، اللي هي أصل الإيمان أو الإسلام، أو يسميها يسمون بعض العلماء يسمونها الإيمان المطلق، أو مطلق الإيمان. هذه المرتبة الدائرة الأولى. الدائرة التي بعدها هي مرتبة الإيمان الإيمان الواجب أو الإيمان يسمى أو الإيمان المطلق أو يسمى حقيقة الإيمان. وهذه لمن أتم الواجبات واجتنب الكبائر. وقد يكون قد يكون وقع في بعض المعاصي، لا يمنع أن يقع في بعض المعاصي، لا يمنع، يعني قد يكون عنده صغائر أو يسمونها صغائر، وهذه الصغائر تذهبها الحسنات وتذهبها المتابعة بالصلاة والوضوء والصيام والحج وإدراك الجمعات ونحو ذلك والاستغفار، وتذهب الحسنات تذهبها، تذهب هذه الصغائر. ولكن الذي يكون عنده صغائر يكون أقل مرتبة من الذي يكون يجتنب الصغائر. نأتي على المرتبة أو الدائرة الأصغر، وهي دائرة تسمى يعني تطلق أحيانا بالإحسان، مرتبة الإحسان، وأحيانا يطلق عليها العلماء بمرتبة الإيمان المستحب، وأحيانا يطلق عليها بعض العلماء الإيمان الكامل. وهذه مرتبة عالية يكون فيها المسلم على يعني على درجة عالية من العبادة ومن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فيعني هذه المرتبة الإنسان يحاول وأن يجاهد نفسه للوصول إليها. وهذه المجالس وهذه الدروس يعني لا بد الإنسان يتذكر مثل هذه الأمور. فما الفائدة إذن من الدروس إن لم تحقق الإيمان في قلوبنا؟ فليس المطلوب منك أن تحصل العلم وأن تكون عندك وفرة معلومات، المهم أن تحقق الإيمان في قلبك، وأن يكون في قلبك تعلق بالله سبحانه وتعالى في كل لحظاتك، وأن يكون الله سبحانه وتعالى أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. هذه التي يسعى الإنسان أن يجاهد نفسه للوصول إلى هذه المرتبة، وهي استعداد للرحيل من هذه الدنيا الفانية التي هي متاع وتزول. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يجعلنا من أوليائه الصالحين المقربين منه، وأن يختم لنا بالصالحات. هذا هو تقرير أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان الذي وقع عليه الإجماع. وأما ما قاله هنا الإمام الطحاوي فلم يقره أهل السنة والجماعة، بل نبهوا على خطأه وأغلظوا عليهم في هذا الخطأ، لأنه خالف الكتاب والسنة ويعني وخالف الإجماع. والإرجاء هذا أول من تكلم فيه هو ذر بن عبد الله المرهبي، وتوسع فيه حماد بن أبي سليمان المتوفى في سنة 20 و100 للهجرة، وهو شيخ أبي حنيفة. والحمادون أو الحمادين ثلاثة: حماد بن أبي سليمان، وهذا من المرجئة، وعندنا حماد بن سلمة من أهل السنة والجماعة، قد عدهم وهو من يقول بأن الإيمان قول وعمل، وعندنا حماد بن زيد أيضا هو ممن يقول بأن الإيمان قول وعمل. فلا بد أن تفرق بين الأسماء. ثم أيضا ظهر بعد ذلك الإرجاء، والإرجاء ظهر ما بين عام 73 إلى 83 للهجرة، وهي في فتنة ابن الأشعث عبد الرحمن بن أشعث في زمن الحجاج وعبد الملك بن مروان، وفيهم عباد وفيهم ثقات وفيهم زهاد، وهم موافقون لأهل السنة في كل المسائل، وهم من أهل من رواة الحديث، فتجد من يترجم له يقول فيه إرجاء، ثقة، مرجئ، وهكذا. لكن لا يوافقون على خطأهم في هذه المسألة، وهم يختلفون عن مرجئة المتكلمين كما سيأتي معنا. وهذه فيها عبرة، يعني عندنا كيف ظهر وانتشر وبرز. يعني كان هناك عابد واحد رجل اسمه عمرو بن مرة المرادي، المتوفى سنة 1600 للهجرة، وهذا يقول عنه مغيرة بن مقسم الضبي كما ذكر ذلك ابن جرير الطبري في كتابه تهذيب الأثار. قال كان الناس في بقية، يعني كان يعني متمسكين، حتى ظهر حتى دخل عمرو بن مرة هذا الزاهد العابد فدخل في الإرجاء، فتهافت الناس في الإرجاء لأنهم شافوه هذا عابد وزاهد، ودخل في الإرجاء وقال بالإرجاء، ثم الناس دخلوا وتأثروا فيه. وهذا درس لنا جميعا، أن الإنسان عليه أن يتبع الدليل وينظر في الدليل ولا يغتر بخلاف ذلك. نعم. قال تعيد مرة تقرأ مرة ثانية. والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وأن جميع ما أنزل الله تعالى في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. نعم. بعده. والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. أيضا هذا أيضا خطأ، وهذه مسألة ثانية خالفوا فيها أو خالف فيها للسنة والجماعة، وهذا ليس الناس. قال والإيمان واحد وأصله سواء، وأصله وأهله في أصله سواء، وأهله في أصله سواء، وهذا خطأ، ليس الناس سواء. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو وزن إيمان أهل الأرض بإيمان أبي بكر لرجح، فهذا مخالف للنصوص، مخالف للنصوص. فالتصديق نفسه نفس التصديق يتفاضلون الناس فيه باعتبار الإجمال والتفصيل، وكذلك الناس يتفاضلون من حيث أعمال القلوب، فالناس في محبتهم لله يختلفون، والناس في خشيتهم لله يتفاوتون، وفي توكلهم يختلفون، ليسوا سواء. نعم. ورفع بعضهم فوق بعض الدرجات. نعم. فلكن العلماء في تأويلي وفي شرح كلام الطحاوي رحمه الله على أصناف، فهناك من يعني جعل له مخرجا ويعني برر كلامه هذا، كابن أبي العز الحنفي، فقال أن قصد الطحاوي هنا أي أنهم يعني يعني أنهم في الأصل سواء، لكنهم يتفاوتون في ويتفاضلون فيه من نواحي ومن جهة أخرى، مثل وضرب أمثلة مثل العقل، قال العقلاء يتفقون في أصل أنهم في الأصل في أصل العقل أنهم عقلاء، أي بمعنى أنهم ليسوا مجانين، ويتفاوتون في درجة عقولهم وذكائهم ونحو ذلك. وضرب مثلا آخر وهو البصر، الناس المبصرين سواء يعني في أصله سواء، ولكنهم يتفاوتون في درجة الإبصار، هناك من يبصر جيدا وهناك من يبصر يعني أقل، وهناك من لا يبصر إلا الشيء القليل ونحو ذلك. لكن هذه العبارة لم تقبل أبدا. وأشكل أيضا من عبارات التي ستأتي في الصحابة أنه قال وحبهم إيمان، فذكر الحب وجعله من الإيمان، وقال والتفاضل بينهم بالخشية، والتفاضل بينهم بالخشية، وذكر ابن أبي العز هنا بالخشية، ذكر أنه في نسخة أخرى وقف عليها هو قال والتفاضل بينهم بالحقيقة، وهذا هو الذي استشهد به في مسألة ضرب الأمثلة في الناس في العقل وفي البصر، وتكلم عنه واستشهد بهذه النسخة وهذا اللفظ الذي ذكره. في النسخة الأخرى. الشاهد أن التصديق الناس يتفاوتون فيه، وأيضا التفاضل في أعمال القلوب، والتفاضل كما هو في أعمال الجوارح يتفاضلون، كما أنهم يتفاضلون ويختلفون في أعمال الجوارح يتفاضلون ويختلفون في أعمال القلوب. لا أريد أن أتوسع في هذه المسألة وأذكر كلام العلماء وتفصيلات هذه، لأن قد يطول تطول هذه المسألة، يعني خاصة في مسألة هل هذا الخلاف حقيقي أو لا. الذي يعني يجب أن نعرف أن هؤلاء المرجئة الفقهاء، ويسميهم أحيانا شيخ الإسلام بن تيمية بمرجئة السنة، هؤلاء يختلفون عن مرجئة المتكلمين الذين تأثروا بالفلسفة، فهؤلاء غير وهؤلاء غير. هؤلاء يقولون أولا يدخلون كما جاء من لفظ الإمام هنا والإقرار باللسان، ومرجئة المتكلمين لا يقولون، يقولون فقط بالتصديق، يقولون فقط بالتصديق. وتأتي أيضا مسألة تتفرع عن ذلك، ومسألة هل الخلاف لفظي صوري أم خلاف حقيقي، هذه العلماء تكلموا فيها كثيرا. والإمام الشارح المشهور لهذه العقيدة وهو ابن أبي العز الحنفي رحمه الله كان يقول بأن الخلاف صوري، يقول إن الخلاف صوري، واستشهد بمسألتين، أنهم قال أن أهل السنة والمرجئة مرجئة الفقهاء متفقون على وجوبية العمل، على أن العمل واجب، وأيضا متفقون على أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار، لا يخلدون في النار. قال هذه المسألة متفقون عليها، ولكن أيضا ترد عليه إشكالات. وهناك من العلماء كشيخ الإسلام بن تيمية وذكر أحيانا في مواضع أنه صوري ولفظي، وذكر في مواضع أنه حقيقي. والتفصيل في هذه المسألة أن يقال أنه لفظي من جانب أنهم أوجبوا العمل، ومن أنهم قالوا بأن أهل الكبائر لا يخلدون في النار، ومن هذا الجانب يقال وأنهم متفقون على أن من وقع في ناقض أنه يزول عنه مسمى الإيمان. ومن هذه الجهة قد يكون صوري ولفظي، ولكن في مسألة كونهم خالفوا الأدلة، وكونهم أخرجوا العمل، وفي كونهم قالوا بأن الناس متساوون في أصل الإيمان، وأيضا في كونهم يقولون في مسألة الاستثناء وأنهم حرموه ومنعوا الاستثناء، منعوا الاستثناء، والاستثناء بمعنى أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، أو يقول أنا أرجو أن أكون مؤمنا. فهذه منعوها، وأهل السنة لهم تفصيل في ذلك. فإن كان في في في في كان الاستثناء منصرف على كون في الإيمان الكامل اللي ذكرناه، أو الإيمان المستحب، أو مرتبة الإحسان، فهذا الاستثناء يشرع هنا، لأن فيه منع للتزكية، فلا تزكوا أنفسكم. وأما إن كان المقصود به الأصل الإيمان، فإن كان شكا، يعني شكا في أنك مسلم ولا ما أنت مسلم، فهذا لا يجوز لك، فتقول أنا مؤمن، والدليل على ذلك قولوا آمنا، قولوا آمنا. وإن كان المقصود في إثبات أن هذه الأمور المتحققة هي بمشيئة الله، فهذا لا بأس في ذلك، ودل عليه قوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم، فقال إن شاء الله، ودل عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أرجو الله أن أكون أخشاكم وأرجو الله، هذه من ألفاظ المشيئة. وأيضا في دعاء السلام على أهل الأموات في القبور إنا إن شاء الله بكم للاحقون. فأدلة كثيرة عند أهل السنة والجماعة فصلوا في ذلك وجمعوا هذه الأدلة. فهذا المسألة باختصار فيما يتعلق بمسألة الإيمان ومسألة مخالفة يعني مخالفتهم يعني مخالفة لأهل السنة في هذه المسألة. يعني لا بد أن طالب العلم أن يعرف مثل هذه الأمور. نعم تفضل أكمل اللي بعدها. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم أطوعهم وأتبعهم للقرآن. والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. نعم الولي نعيد من قال والمؤمنون كلهم أولياء كلهم أولياء الرحمن. وهذا يعني هذه تحتاج إلى تفصيل وليس على إطلاقه. فإن الفساق لا يسمون مؤمنين على إطلاق، بل يقال مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته. لا بد من قيد، مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته أو نحو ذلك من العبارات. والولي بالفتح من الولاية بالفتح ويعني النصرة والتمكين. وهذه إنما وليكم الله وإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وهذه الآية يعني من العجب يستدل بها الرافضة في غير محله، استدلال في غير محله، فيستدلون بها على الإمامة والآية لا تدل على الإمامة. فالإمامة من الولاية وليس من الولاية، بل الآيات التي قبلها تدل على أن المقصود هو النصرة بمعنى النصرة والتمكين بمعنى النصرة ضد العداوة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وهذه الولاية تكون بالتقوى وبالطاعة وبالمتابعة وباتباع السنة وليس ولا تكون بغير ذلك. كأن يدخل في الخلوة فينقطع 40 يوما كما تقوله الصوفية الغلاة، فهذه ولاية صحيح ولكنها ولاية شيطانية. وأما الولاية الربانية والولاية الحق فهي بالتقوى والطاعة وملازمة ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الخروج عن شرعه وصراطه المستقيم. وأما كما قلت لكم في الصوفية فإنهم غيروا ذلك فقالوا لا يشتغل بالقرآن كما ذكر ذلك الغزالي ونحوه، ولا يشتغل بالقرآن في خلوته ولا يكتب الحديث ولا يتعلم. هذه ولايته. وفي النهاية نعم تتنزل عليه وحي، ولكن هذا الوحي هو وحي شيطاني. قال وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. نعم هذا هو الميزان والفاصل والفارق، هو تقوى الله. لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. وهذا أيضا تأتي مسألة أخرى، التفضيل بين الفقير والغني، بين الفقير والغني، هل الغني والفقير أفضل، الغني أفضل أم الفقير أفضل أو نحو ذلك. فالتفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر أو الغنى أو لذات الشيء، وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال. هذا هو الضابط في التفاضل، الضابط في التفاضل وفي التقوى والإيمان و و و وشرط ال ال ال الولاية أن الإنسان يكون ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى، يعني أن يكون متبعا وتقيا لله سبحانه وتعالى. ونؤمن وأهل السنة يؤمنون بالكرامات، لأن الله سبحانه وتعالى قد يكرم أولياءه فيعطيهم من كرامات من الكرامات، وهي من خرق العادة وتجري على يديه هذه الكرامة، وهذه من دلائل النبوة، من دلائل التي تدل على صدق النبوات، أن الأنبياء لهم أتباع، وهؤلاء الأتباع لم تزل لا تزال تأتيهم الكرامات، وهذا تبع لأنهم تبع للأنبياء في رسالتهم وفي شرعهم، وهم سائرون على سنتهم. وأهل السنة والجماعة يقسمون الناس على أقسام: عدو لله كامل العداوة، وهذا الكافر، وهناك المؤمن الولي كامل الإيمان، وعندنا ولي من جهة وكافر أو عدو لله من جهة أخرى أو عدو لله من جهة أخرى. وأيضا العداوة وقفل الباب، وأيضا العداوة والولاية قد تجتمع في شخص واحد، و يعني هذا باختصار فيما يتعلق بين ما يتعلق في المؤمنون كلهم الأولياء وكلامه هنا رحمه الله. قال: والإيمان. والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. نعم، هذا سبق تكلمنا عنه، وسبق أن أورد قبل ذلك، وهذه من المآخذ على هذه العقيدة، المآخذ التي الشكلية يسمونها أو التنظيمية أو الترتيبية، أنه يكرر بعض المسائل، ولذلك تجد بعض الباحثين رتب العقيدة ترتيبا ترتيبا، يعني جمع الكلام في هذه المسألة مثلا المتعلقة بأركان الإيمان، جمعها كلها في موضع واحد، ثم وهكذا بدأ يعني جمع أول شيء ما يتعلق بالإيمان بالله، جمع وضع في هذا المكان، وكذلك الإيمان بالملائكة وضع في مكان، ما إيمان بالرسول وضع، جمع كلامه كله وضع في هذا. يعني هذه هي من المآخذ، وسبق تكلمنا عليها، تكلمنا على هذه المسائل كلها، لكن نعيدها. يعني مثلا قال: والإيمان. والإيمان يعني سبق قبل قليل، قال: والإيمان بالله. الإيمان بالله يشمل أربع أمور: الإيمان بوجود الله، والإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته، والإيمان بوحدانيته واستحقاقه للعبادة، وملائكته من ترجع ملك جمع ملك، من الألولك، والألولك يعني بمعنى الإرسال، ألك أرسل، وهم خلق من نور الله سبحانه وتعالى، خلق من نور جعلهم الله سبحانه وتعالى، لا جعل لهم وظائف، لا يعصون الله ما أمرهم، وهم يعني لهم وظائف كثيرة، وسبق فصلنا في هذه المسألة. فمنهم من هو متخصص في إنزال الوحي، ومنهم من هو متخصص في إنزال المطر، ومنهم من هو من الملائكة الكتبة وملائكة الموت، ومنهم ملائكة النفخ في الصور وخزنة جهنم، ومنهم ملائكة السياح الذين يحضرون المجالس، مجالس الذكر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحف هذا المجلس بالملائكة، ويذكرنا الله سبحانه وتعالى في من عنده، وتتنزل علينا الملائكة وتغشانا رحمته سبحانه وتعالى. قال وكتبه، الكتب سبق أيضا تكلمنا عنه، والمقصود بمعنى جنس الكتاب، وهو كل ما أنزل على الأنبياء ونؤمن بها وأن الله سبحانه وتعالى أنزل ونقر بها ولا نتبعها، لأن الله أخبرنا بأن القرآن قد نسخها مهيمنا عليها ومهيمنا عليها، فنؤمن بها إجمالا، وأن الله قد أنزل الكتب، أنزل التوراة والإنجيل والزبور والصحف، ونؤمن بكتاب الله سبحانه وتعالى وأنه منزل منه، وأنه كلام الله سبحانه وتعالى حرفا وصوتا متلوا ومقروءا ومكتوبا. نعم. ورسله أيضا نؤمن بأنبيائه ورسله، ونؤمن بأن الرسل أفضل من الأنبياء وأعلى منهم درجة، ونؤمن بأن من الأنبياء أولو عزم، ونؤمن بأن الله اتخذ نبينا خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ونقول بأن الأنبياء يتفاضلون، فمنهم سابق وأولي من أولي العزم، ومنهم من هو أقل درجة، ونؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء وخاتم الأنبياء، وأنه سيد ولد آدم، وأنه صاحب الشفاعة يوم القيامة، وإلى آخر ذلك كما سبق وتكلمنا عنه. واليوم الآخر، له كما تعلمون اليوم الآخر هو يوم القيامة، وهو يكون بعد النفخ في الصور وخروج من الأجداث، وهذه تسمى الحياة الثالثة أو الحياة الآخرة، وهي ما بعد الحياة البرزخية. فعندنا الحياة الدنيا والحياة البرزخية ثم الحياة الآخرة، وهي التي لا موت فيها، إما إلى جنة وإما إلى نار ونحو ذلك، سبق تكلمنا عنه. ونؤمن بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، فنؤمن ببعض الرسل ولا نؤمن ببعض الرسل، بل نؤمن بهم جميعا، ونصدق بأن الله سبحانه وتعالى قد بعثهم إلى الأنبياء مبشرين ومنذرين، وأن الأنبياء دعوتهم واحدة، وهي الدعوة إلى التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله واجتنبوا الطاغوت، ونصدقهم نعم كل ما جاءوا به. قال وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تفضل يا راشد. وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، كما قال تعالى في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بقدر جناياتهم بعدله، ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم الله إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته، ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. نعم، اللهم آمين. وهذه أيضا سبق تكلمنا عنها، وأهل الكبائر سبق تكلمنا عن الكبائر، وقلنا أن الكبائر أهل الكبائر أهل السنة وأيضا مرجئة الفقهاء متفقون على أنهم لا يخلدون في النار، وأنهم قد يستحقون العقاب. وتكلمنا عن الكبائر، وقلنا أن الكبائر هي يعني هي بعض العلماء قال هي كل ما ترتب عليه حد أو جاء فيه لفظ الوعيد، كلفظ الوعيد كان يقال له ينسب يعني ينسب إليه لفظ أو يطلق عليه لفظ الوعيد عموما. وذكرت في درس سابق كلام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان في تفسيره أنه قال وكل لفظ جاء على وجه التعظيم، يعني كل وعيد جاء على، أو كما قال نسيت لفظه، اللفظ كل لفظ أو كل وعيد جاء على وجه التعظيم، فهذه كلمة موجزة فيدخل فيها يعني كل يعني لفظ، يعني يدخل فيه كل لفظ جاء على يعني فيه حد أو جاء يعني فيه حرمان أو نفي الإيمان عنه أو ليس منا أو نحو ذلك من ألفاظ الوعيد المعروفة والموروءة التي وردت في لفظ وردت في ألفاظ الأحاديث. قال نعم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون ولم يكونوا تائبين إلى آخر كلامه، وهم في مشيئته وحكمه. وصاحب الكبيرة أيضا يعني الله سبحانه وتعالى، قد هناك موانع ذكرها العلماء، ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية قال أنها 10 موانع، ذكر موانع العذاب التي تمنع العذاب، كذكر منها المصائب التي تصيب الإنسان، فهذه المصائب التي تصيب الإنسان مكفرة فتمحي هذه الكبائر. وأيضا عندنا مثلا سكرات الموت، هذه من الموانع والتي تكفر هذه الكبائر. وعندنا أيضا أحوال يوم القيامة وقبضة القبر التي تكون، وفتنة القبر وأهوال يوم القيامة عندما تدنو الشمس كما جاء في نص الحديث، وأن الناس يكونون في عرقهم بحسب أحوالهم وذنوبهم، فمنهم الناس يختلفون، فمنهم من يكون العرق يعني يكون إلى نصف ساقه وإلى آخر ما جاء في الحديث، ومنهم من يلجمه الجامع. وهذه كلها من، وأيضا من الموانع التي ذكرت دعاء الصالحين، ومنهم الأولاد للوالد لما يموت، والصدقة الجارية ونحو ذلك. وقد الإنسان يعني، وأيضا عذاب القبر، قد الإنسان يعني قد يعذب في قبره فينقى ويصفى فلا يأتي يوم القيامة إلا وقد محيت كل ذنوبه، ثم يدخل الجنة. وقد يعذب فترة من الزمن في الحياة البرزخية، ثم يعني يتوقف عنه العذاب ويرفع عنه الله سبحانه وتعالى هذا العذاب وينعم. ويعني هذه باختصار، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويمتعون ويوسع لهم في قبرهم وفي يوم القيامة، يظلهم الله سبحانه وتعالى بعرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجعلنا من السابقين وممن يرد إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويتجاوز الصراط كلمح البصر، ويجعلنا من زمرة الأولى التي تدخل الجنة، إنه سميع مجيب قريب يسمع دعاء المسكين الضعيف. نعم. قال كما ذكر الله عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذه الآية أصل في الرد على الوعيدية، والوعيدية خالفوا أهل السنة والجماعة وقالوا بأن والوعيدية هم المعتزلة والخوارج، المعتزلة والخوارج اتفق الخوارج والمعتزلة في الوعيد الأخروي، وقالوا أن الصاحب الكبيرة لا يخرج من النار، واختلفوا في الحكم الدنيوي، فقالت الخوارج هو كافر ولا يأخذ حكم المسلم، وقالت المعتزلة هو في منزلة بين منزلة الإيمان ومنزلة الكفر الفسق، ويجرى عليه الأحكام يعني الإسلام، لكن في الآخرة اتفقوا على أنه لا يخرج من النار، وهؤلاء يسمون الوعيدية. وهذه الآية أصل في الرد عليهم، هذه الآية أصل في الرد عليهم، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين، شفاعة الشافعين كما جاء في حديث كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في مواضع كثيرة في مواضع كثيرة في الأحوال الآخرة بدءا من الموقف ثم بعد ذلك إلى في الصراط. وهذا في الصراط قد جاء النص فيه أنه يلح إلحاحا شديدا فيشفع للمؤمنين في أثناء الصراط. والصراط كما تعلمون لا يجتازه ولا يمر ويعبر فيه إلا من كان عنده إيش أصل الإيمان اللي هي المرتبة الدائرة الكبيرة الواسعة. أما من كان خارج هذه الدائرة خارج دائرة مرتبة الإسلام أو الإيمان المقيد أو مطلق الإيمان, من كان خارج هذه الدائرة كالمنافق ونحو ذلك فإنهم لا يجتازون أو الكفار كذلك لا يجتازون هذا الصراط, وإنما هذا الصراط لمن كان عنده أصل الإيمان أو الإسلام أو مطلق الإيمان. وتذكر أن سيرك على صراط النبي المستقيم اهدنا الصراط المستقيم في الدنيا ومتابعتك للنبي, وحالك مع الله سبحانه وتعالى بالعبادات وباجتناب المعاصي والذنوب وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة الله وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم, سيرك في هذا على هذا الصراط المستقيم كما أنت سائر على هذا الصراط لا تزيغ عنه فحالك في الآخرة نفس الحال. فإن كنت يمين تروح يسار مرة تقبل على الله ومرة تشطح يمين وتقع في ذنوب يمين ويسار ترى هذا حالك في الصراط. عليه خطاطيف وكلاليب, عليه خطاطيف وكلاليب, وعلى جنبتي الصراط الرحم الرحم و يعني كما جاء في الحديث, فتخطفك بحسب عملك وسيرك في هذا الصراط بحسب عملك في الدنيا. فإن استقمت وكنت مسرعا إلى الله سبحانه وتعالى بقدر سرعتك في طاعة الله سبحانه وتعالى في الدنيا على هذا في سيرك إلى الصراط المستقيم وهو الخيط الخط الذي خطه ابن مسعود كما جاء في الحديث الصحيح, بقدر سيرك في هذا الصراط وسرعتك إلى الله وإقبالك على الله ففروا إلى الله سيكون حالك في الآخرة على الصراط بقدر ما كنت في سيرك في هذه الدنيا. فأقبل على الله وفر إلى الله حتى تكون على الصراط مسرعا ومقبلا على الله سبحانه وتعالى وتتجاوز هذا الصراط وهذا الموقف الذي فيه دعوة الأنبياء, دعوة الأنبياء واحدة اللهم سلم سلم في هذا الموقف. تخطف الناس بأعمالهم في هذه الآدم, ومنهم من يحبو ومنهم من يكبو ومنهم ما يسير بحسب حاله في الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة أن يجاوز بنا هذا أن نجتاز هذا الصراط كلمح البصر. قال والشفاعة, فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في الصراط وأيضا يشفع لمن, فيشفع لأناس كانوا سيدخلون النار فينجيهم, ويشفع لناس سقطوا في الصراط وينجيهم, ويشفع لناس سيدخلون النار, وكذلك الملائكة وكذلك الرسل وكذلك المؤمنون يشفعون فيخرجونهم من النار. نعم. قال وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفة ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم يعني ينالوا من ولايته إلى آخر كلامه. لعلنا إن شاء الله نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم, وأعتذر على الإطالة, وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير وبارك فيكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. آمين. الله يجزاك. في أحسن الله إليكم. سمعت بعض الناس يعرفون الإيمان بأنه تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، فهل هذا التعريف موافق للمعتقد السنة؟ أولا تعريف بالجنان وليس بالجنان، تعريف بالجنان أيوة، وقول باللسان وعمل بالأركان. نعم، هذا هذه من العبارات، هذه من العبارات التي تدور على في فلك حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. وحقيقة الإيمان كما تقدم أنه مركب من القول ومن العمل، هذه كلها ألفاظ الاختلاف فيها اختلاف لفظي وليس يعني اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. وهذه من عباراته، أنه الإيمان قول وعمل ومعرفة، الإيمان قول وعمل ونية، مثلا قول وعمل ونية، نية هنا من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص والعمل. وأيضا يضاف وأحيانا يضيفون قيد أو شرط آخر، ولا يكون إلا بموافقة السنة، هكذا جاءت في ألفاظ السلف موافقة السنة، أي بمعنى المتابعة وأن يكون صوابا. وهذه من باب يعني الاستيضاح والشرح والبيان، وإلا هم كلهم متفقون على هذه المسائل، وهذا من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد. نعم خلاص، طيب إن شاء الله نكمل الدرس القادم، وصلى الله وسلم.